اما بالنسبه للعصر، اما بالنسبه للعصر شيخنا يكون مثليه كمان، هذا مش كذلك. هات يا شيخنا. يكون مثل طول الشاخذ زايد طول ظل الزوال. نعم بس هيك. جزاك الله خيرا يا شيخنا. وإياك إن شاء الله. جزاكم الله. أهلا إخواننا، بسلم عليك يا شيخنا. عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.